ولو لم يكن التمييز إلا بالتعيين. أحيانا بعض المصنوعات الآن التي تنتجها مكائن خاصة ما يمكن أن تفرق بينها أبدا، يعني يضعها أمام بعض تقول هو هو، لكن هي في التعيين مثلا، يعني على الأقل نقول هذا على يميني وهذا على يسار، تعينه بالمكان بالمحال إيه؟ تعينه أو مثلا هذا في المتجر والآخر في بيتي، ولو أتيت وخلطتهما معا ما استطعت التمييز بينهم، فهما مثلان من كل وجه لكن يختلفان في التعيين، في تحديد المكان والحيز الذي يشغله هذا غير الحيز الذي يشغله الآخر. حتى مويه الصحة الآن أمامي هما مثله، إذا غيرتها لا أعرف أي، لكن يمكن واحدة باردة واحدة حارة. لا، أي دليل يمكن أن يعين لك، يعني ولهذا نستدل بكونه في هذا المكان على أنه غير الآخر الذي شغل حيزا آخر. والله ما يستغرب، هو اتصال بين المسائل الاعتقاد وبين يعني يمكن مسألة الأحوال يمكن لها دخول هنا، يمكن مسألة الأحوال لها دخول في هذا. طيب تقرأنا من شيخ تفضل. أقرأ من هنا ولا من أول الفقرة؟ ومعنى اندراج القياس، لا اللي أنا قرأت. أحسن الله إليك. يقول ومعنى اندراج القياس الفاسد أن لو قلنا لاشتراكهما في علة الحكم لم يتناول ذلك إلا العلة المرادة لصاحب الشرع، فالقياس بغيرها يلزم ألا يكون قياسا، لكن الخلاف لما وقع في الربا، هل علته الطعم أو الكيل أو القوت أو غير ذلك من المذاهب في العلل؟ وقاس كل إمام بعلته التي اعتقدها، فأجمعنا على أن الجميع أقيسة شرعية، لأن إن قلنا كل مجتهد مصيب فظاهر، وإن قلنا المصيب واحد فلم يتعين، فتعين أن يكون الجميع أقيسة شرعية، مع أن جميع تلك العلل ليست مرادة لصاحب الشرع، فالقائس بغير علة صاحب الشرع قياسه فاسد وهو قياس، فلذلك قلنا عند المثبت ليتناول جميع تلك العلل كانت علة صاحب الشرع أم لا. نعم، يعني كلام المصنف هنا يبرر لماذا قال عند المثبت، وكلامه واضح جدا، يعني يقول إن لو لم نقل عند المثبت لوجب اشتراك الأصل والفرع في العلة الحقيقية عند الله جل وعلا، يعني الثابتة عند الله جل وعلا، لكننا نحن نطلق اسم القياس الشرعي مع اختلاف العلماء في التعليل وفي الأقيسة. ولهذا يقول مثلا، ضرب مثالا بالربويات، هناك من يعلل الحكم فيها بالطعم، وهناك من يعلل بالكيل، وهناك من يعلل بالقوت، وهناك من يجمع بين وصفين من هذين ويجعلهما هما العلة. فقال مع هذا قلنا كلهم يستدلون بأقيسة شرعية، لكن هل نجزم بأن هذا هو المطابق يعني هل العلة عند الله في واقع الأمر هي الطعم، أو نجزم بأنها الكيل؟ ما نجزم بهذا. ومع هذا يقول نسميها أقيسة شرعية. قال أما قولنا، إما أننا يعني لو قلنا كل مجتهد مصيب فالأمر واضح، يعني كل منهم أصاب، تعدد الصواب، لكن على الرأي الراجح أن المصيب واحد، فغاية ما نقوله أن المصيب أن العلة واحدة من هذه العلل،

للعمل بالقياس. ولهذا تجد يعني الظاهرية ما نظروا إليه، وهم ممن يهتم بالظواهر. لكن المصنف أراد أن يذكر أدلة أخرى نعم للقياس، ومن أهمها إجماع الصحابة، وهذا الإجماع منقول عنهم بكم يعني عن عدد كثير منهم، يذكر طرفا منه المصنف هنا وفي كل كتب الأصول تقريبا. ولا أنا لا أرى أن ما نطيل كثيرا في مسألة الاحتجاج لأن الأمر محسوم. نعم. صلى الله عليه قال: وذلك يعلم من استقراء أحوالهم ومناظراتهم. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: اعرف الأشباه والنظائر وما اختلج في صدرك فألحقه بما هو أشبه بالحق، وهذا هو عين القياس. ولأنه عليه السلام نبه على القياس في مواطن، منها أن عمر رضي الله عنه سأله عن قبلة الصائم فقال له عليه السلام: أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه؟ وجه الدليل من ذلك أنه عليه السلام شبه المضمضة إذا لم يعقبها شرب بالقبلة إذا لم يعقبها إنزال بجامع انتفاء الثمرة والمقصود والثمرة المقصودة من الموضعين، وهذا هو عين القياس. ومنها قوله عليه السلام للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، وهذا هو عين القياس. نعم. وهناك أيضا نصوص كثيرة في الكتاب وفي السنة كلها تدل على أن نظير الحق حق، مثل ما قال ابن القيم، ونظير الباطل باطل. فإذا اشترك في علة التحريم حرم، وإذا اشترك في علة الإباحة أبيحة. نعم نعم، هو الميزان الذي نعم استمر. قال: احتجوا بوجوه، يعني النفاه، يمكن ما ذكرها، اكتب هنا حجة نفاه القياس. احتجوا بوجوه احدها قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. والحكم بالقياس حكم بغير ما انزل الله. وثانيها قوله عليه السلام: تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا. وثالثها أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يذمون القياس، فقال الصديق رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي؟ وقال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحصوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. وهذا يدل على اتفاقهم على منع القياس. والجواب عن الأول أن الحاكم بالقياس أو أن الحكم بالقياس حكم بما أنزل الله في عمومات القرآن، من جهة قوله تعالى: فاعتبروا، ومن جهة لا يبدو أنها حاكم، أن الحاكم بالقياس حاكم بما أنزل الله، لأن النهي هنا أو الآية هنا شنعت على من لم يحكم بما أنزل الله، فيبدو أنها الحاكم هو الصواب. يعني لا، ما هي مصيبة، لا ما هي مصيبة، لا لا لا، يمكن له وجه، يعني هو اختار واحدة من الآيات. نعم. قال: والجواب عن الأول أن الكلام مع المسلمين هنا، الكلام هنا مع المسلمين، يعني الذين أنكروا القياس مسلمين، فهو لا يجرؤ على أن يقول. نعم. قال: أن الحاكم بالقياس حاكم بما أنزل الله في عمومات القرآن، من جهة قوله تعالى: فاعتبروا، ومن جهة قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وقد جاءنا بالقياس. وعن الثاني إن سلم ولا هو لم يصح، الحقيقة لم يصح، لكن إن سلم يقول، وهذه عادة الأصوليين أنهم يعني إذا استدلوا بحديثهم ليسوا أهل صنعة في الحديث، ولكن يقولون إن صح. ولهذا يعني الذين يعيبون كثرة ورود الأحاديث الضعيفة